الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات التفسير الفقهي. أبتدئ فيه بقوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افترى؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ففي هذه الآيات مشروعية اشتمال الدعوة على النذارة والترهيب، وفيها ترغيب الدعاة إلى الله بالصبر في الدعوة على أذى المخالفين كما صبر أنبياء الله ومنهم نوح عليه السلام. وفي الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة والإخلاص له فيها وتحريم صرف شيء من العبادات لغير الله. وفي الآيات أن وجود الإمكانات الدنيوية عند أحد لا يعني صحة طريقته ولا سلامة منهجه. وفي الآيات أن مزاولة المهن لا تنقص من مكانة صاحبها. وفي الآيات عدم الاغترار بالدعايات والإشاعات التي تطلق على أهل الحق للصد عن اتباعه. وفي الآيات أن عدم استجابة أحد أو امتناع الأكثر عن القبول بدعوة لا يعني بطلانها. وفيها أن الدعوة مبنية على الإقناع بالحجج والبينات. وفي الآيات تحريم طرد الأتباع على الحق. وقد استدل أبو حنيفة وأحمد بالآيات على المنع من أخذ الأجرة على أفعال الطاعات خلافا لمالك والشافعي. وفي الآيات الترغيب في لقاء الأتباع على الحق بالبشر والترحيب والإكرام. وفي الآيات أن استنقاص الآخرين جهالة. وفي الآيات أن علم الغيب مما يختص الله به تعالى وأنه لا يعلمه أحد غيره حتى الأنبياء. واستدل بالآية من يرى تفضيل الملائكة على غيرهم من المخلوقات، وهذا من مواطن الاختلاف. وفي الآيات مشروعية الجدال بالحق. وفي الآيات عموم القدر لجميع الوقائع. وفي الآيات أن ما يأتي به الأنبياء وحي من عند الله تعالى. وفيها أن الإنسان لا يجازى على عمل غيره ما لم يكن سببا فيه. وفي الآيات عدم الحزن لضلال الخلق وعدم استجابتهم للحق. وفي الآيات جواز صنع السفن والمراكب البحرية والبرية والجوية. ثم قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ففي هذه الآيات وجوب طاعة الله ولو في الأمر المستغرب غير المألوف كبناء نوح للسفينة وفيها الترغيب في الصناعة النافعة وفيها استخدام العلامات كإشارات مثل جعل التنور علامة وفيها مشروعية المحافظة على البيئة وحيواناتها كما أركب نوح من كل صنف زوجين ليحفظ أجناس الحيوانات وفيها مشروعية التسمية عند بداية مزاولة الأعمال وفيها جواز ركوب السفن وقطع البحار الشاسعة بها وفي الآيات العمل بظاهر الحال كما في نداء نوح لابنه وفي الآيات أن الظلم من أسباب الهلاك ولذا قال وقيل بعدا للقوم الظالمين واستدل بالآيات على أن الاستثناء من الإثبات نفي في قوله وأهلك إلا من سبق عليه القول وفي الآيات أن فساد الأبناء لا ينقص مكانة الصالح من الآباء وفي الآيات أن الأبناء من الأهل فمن وصى لأهله دخل في ذلك أبناؤه وفي الآية النهي عن بناء الكلام على ما لا يعلم المتكلم حقيقته وفيها مشروعية إلقاء الموعظة وفي الآية الترغيب في ندم الإنسان إذا طلب ما ليس له طلبه وفي الآية التهنئة بالسلامة عند حصولها وفي الآية مشروعية التوبة والاستغفار عند فعل الإنسان ما لم يعلم حرمته وفي الآيات وعيد الكافرين بالعذاب الأليم في الدنيا وفي الآية الحث على التقوى والثناء على أهلها وبيان أن العاقبة الحميدة ستكون لهم وفيها الأمر بالصبر على المخالفين وأن الصبر مبدأ النصر بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلكم موفقين في كل أموركم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.